هذا مش عركشته هكذا قصد شيء من الجلد حتى يظهر منه الدم، فإذا رؤيت الراحلة وعليها الخيوط هذه أو الحبال في عنقها وكشط سنامها حتى بدأ منه الدم، فإذا رآها الناس علموا أنها مرسلة إلى فقراء الحرم، علموا أن هذا الهدي مرسل لفقراء الحرم، لا يعترض أحد ولا يأخذ أحد، وهي من أي مكان من الجزيرة من أي مكان توجهها على هذا الحال فهي تتجه إلى مكة، والناس يوجهونها إلى طريق مكة، وإذا رأوها مخالف الطريق يردونها إلى طريق مكة، وهكذا تمشي إلى أن تصل إلى الحرم، فإذا رآها الفقراء المجاورين في الحرم علموا أنها مرسلة لهم من رجل تصدق بها إليهم، أنها مرسلة من رجل تصدق بها إليهم ينحرونها ويأتونها وتقسمونها بينهم. انظروا كيف كان هذا الأمر من قديم، مش من الإسلام فقط، حتى من قبل الإسلام يعملوا هذا الشيء. سبحان الله، انظروا إلى ما حدث في زماننا من قلة الأمانة وكثرة الخيانة والسرقة والنهب، فالرجل لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على سيارته، بل لا يأمن على المساجد من أجهزة المكبرات فيها، مكبرات الصوت أو مثلا الفرش أو المراوح أو غير ذلك تسرق. ترى كثير من الناس عندهم، إذا كان عندهم مثلا فانوس من هذا الغاز الكبير، عندهم دراهم يربطونه بسلاسل يعني غلاف شداد وأقفال كبيرة عليها من أجل ألا تسرق. وكان الأولين يرسلون الهدي على ما ترون، يرسل الرجل البعير أو يرسل الناقة يقلدها ويشعرها ويرسلها ولا أحد يعترضها، وكان بينه وبين مكة قد تعيش شهورا ما وصلت إلى الفقراء، قد تمكث شهورا ما وصلت، ومع ذلك آمن أنها تصل إلى أهلها ويبلغ الهدي محلة. لكن نسأل الله العفو والعافية من رفع الأمانة من قلوب كثير من الناس. نعم. فائدة هذا في حكم الأضحية، أما الهدي فالراجح أنه لتعليم الجنونية والتقليد والإشعار، لأنهما فعلان كان مانعا التأييد والتقليد، قال كان مانعا التأييد، والتقليد هو أن يعلق النعال والثياب الخليقة في عنق البهيمة، والإشعار هو أن يشق أمام البعير حتى يخرج الدم ويسود على الشعر، فمن رأى ذلك عرف أنه مرسل لفرقة فقراء الحرم. ومن الشرح الممتع لشيخنا محمد بن صالح الحميدي حفظه الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فليس سيرة الكبار الشرعية شيخنا حفظه الله سؤال 73 بعد 100، رجل من رأي الوحي فهل يجوز له أن يأكل من أكل الناس؟ الجواب نعم. هكذا؟ السؤال كم؟ نعم طيب. رجل نظر عن الله فهل يجوز له أن يأكل من أضحيته؟ بعض الناس يقول هذا نذر، وهذا نذر يعني خرج من ملكنا إلى ملك الفقراء والمساكين، فإذا لا تأكل إذا كان نذرا. أما من تحيث لا دين على أنه نذر ولا دين لك، فقل بعض الناس يقول هذا، ولكن الصحيح أنك نذرت أن تضحي على نعمة على يعني تفاصيل أحكام الأضحية في الشرع، ومن أحكام الأضحية في الشرع أن يأكل صاحبها منها، فكل منها وفكل منها أطعم البائس الفقير، نأكل ونطعم، فنأكل ونصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا وادخروا وتصدقوا، قال كلوا وادخروا وتصدقوا، فنحن في هذه الحالة ننذر الأضحية على تفاصيل أحكامها الشرعية، ومن أحكامها الشرعية الأكل. نعم. الجواب نعم يجوز له ذلك، فظاهر كلام الإمام أحمد المنع قياسا على الهدي والزور، لكن قال مقصود المرم إن المرم محمول على المحبوب، والمحبوب من الأصول الشرعية ذبحها والأكل منها، فالنذر لا يغير من صفة من ذنوب إلا الإنجاز، وطارق الهدي لا يزاق الشرع ولا يجوز الأكل منه، فالمنظور محمول عليه بخلاف انظر يعني ايش مقصود، يعني لعله هدي الجبران لا هدي الشكران، لعله يعني الهدي الواجب هذا. اما اذا كان هدي الشكر مثل هدي التمتع ياكل منه، لكن اذا كان الهدي جبرا لارتكاب محظور او تضييع واجب فالعلماء يقولون لا ياكل منه، هدي الجبر لا ياكل منه، اما هدي الشكر ياكل منه. وينظر ايضا في هذا على شيء من التفصيل. لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل. قد مر بنا أن إيجاب الأضحية أمر مختلف فيه، فالجمهور يرون أن الأضحية تجب بماذا؟ بماذا تجب الأضحية عند الجمهور؟ بشرائها؟ هذا غير صحيح، ليس هذا الجواب الصحيح. نعم، شراء بنية الأضحية ليس كافيا في الإيجاب عند الجمهور، إنما لابد أن ينذرها عن نفسه أو يتلفظ بذلك خلافا لبعض العلم الذي يرى مجرد الشراء بالنية كافيا. ولذلك فالسؤال، الرجل اشترى أضحية وأوجبها على نفسه، سواء أوجبها على نفسه بهيئة من كان يقول بقول الجمهور فإنه يجبها على نفسه بالهيئة المعروفة عندهم، أو كان يقول بالقول الثاني فإنه يجبها على نفسه بمجرد الشراء النية. لكن بعدما شرى الأضحية وأوجبها على نفسه طرأ عليها أن كان يفقع عينها رجل من الناس، أو يصيبها شيء في قوائمها، أو يأتيها مرض أو نحو ذلك، فهل يضحي بهذه الأضحية التي أصابها عيب بعدما عينها وأوجبها، أم أنه لا بد أن يبدلها بأخرى؟ نعم. شيخنا حفظه الله تعالى، سؤال السابع والسبعون بعد المئة، رجل اشترى أضحية وأوجبها على نفسه ثم طرأ عليها عجب بين كالعار أو العاد ونحو ذلك، فهل يضحي بها على هذا الحال أم لا؟ الجواب، ذهب جماعة منهم مالك والشافعي إلى أن الأضحية بهذا الحال تجزئ، انظر المدونة الأم، وهو قول أحمد كما في سؤالات طالب بن أحمد، وذهب الأحناف إلى أنها لا تجزئ كما في المغني، واستدل الجمهور بأدلة أقواها حديث ابن عباس عند مسلم، وحديث ناجية الأسلمي عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وحديث أبي القبيصة عند مسلم، ولفظ حديث ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، أي جعله وكيلا لانحرار بمكة، قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أمنا بما أطلع علي منها، أي وقف في الظلام، يعني أبدع أي وقف ولم يستطع أن يمشي بسبب الضلع، أي شيء يعتري قوائم البعير أو نحو ذلك، العرج هذا الذي يكون العرج البين. بعدما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ومعه 16 بدنة وأمره فيها وكله فيها يقوم بنحرها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، رجع وقال له كيف افعل لو اصابها شيء من الضلع، لو اصابها عرج في الطريق او يعني لغبت ما استطاعت ان تواصل واصابها شيء، ايش افعل فيها؟ وهذا ما لو كان في هذه الحالة بعدما عينها النبي عليه الصلاة والسلام العرج برها لما كانت هديا، ولكن ارشده لامر اخر ترونه. نعم. كيف أصنع لما أرجع علي منها، أي وقف في الصلاة، وهذا من فقه هذا الرجل، هذا من فقه هذا الرجل، سأل عن المسألة قبل أن تقع له، فإنه يعلم أن الطريق بعيد وأن مثل هذا يقع للإبل، أن مثل هذا الأمر الطارئ يقع لها، فمن فقه أن يسأل ماذا أفعل لو حدث هذا الشيء، ليس كبعض الناس الذين إذا وقعوا بشيء فعلوه وتجرأوا على حدود الله عز وجل جاءوا بعد ذلك يسألون إيش حكم الشرع في كذا، أنا عملت كذا وكان في سعة، يستطيع أن يسأل قبل أن يفعل. هذا من فقه هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه. نعم. قال قال يا رسول الله كيف أصنع ما عرج عليه منها أي وقفه البلاء؟ قال اسحبها ثم اصبر عليها في دمها واجعلوا على فرحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من قبلك. وقال العلماء نهاه أن يأكل منها أو هو أحد أو أحد من رفقته الذين معه من أجل ألا يفتح الباب للرجل إذا علم أنه سيستفيد من ذلك، ربما تسرع وعاجل هذه البدنة ونحرها بحجة أنها ممكن أن يصيبها شيء من ذلك أو أنه أصابها شيء من الآفات، لكنه إذا علم أنه لن يستفيد منها فلا ينحر إلا إذا علم حقا أنه لا سبيل إلا بنحرها، فأراد أن يسد الباب أمامه. هذا أيضا في هذا الباب فقه عظيم، فقه عظيم، وهو سد الباب أمام من يخشى عليه أن يفتن أو أمام من يخشى عليه أن يتجاوز حدود الله عز وجل ويتفرع بالأحكام الشرعية والأعذار الشرعية دون أن يعني يؤتي للأمر حقه من النظر والتأمل. فقال لا تقل أنت ولا أحد من رفقتك منها، هذا لا يفعل هذا الرجل ولا ينحر إلا إذا علم أنه لا سبيل إلا النحر، لا طالما أنه لا يستفيد ولا الذين معه يستفيدون، إنما سينحرها وغيره من القادمين من القوافل الأخرى هم الذين يستفيدون منها، إذا يصبر عليها وتمشي معه أحسن من ينحرها ويجلس يتعب نفسه هذا التعب، يصبر عليها في سد الأبواب، سد الذرائع وسد أبواب الحيل على الناس، سد أبواب الحيل. نعم. قالوا يا ناجية الأسلمي إن أعطى منها شيء من حاله ثم اصبر نعبده في دمه ثم خل بينه وبين الناس، أي لا تأكل أنت، خل بينه وبين الناس يأكلونهم. نعم. قالوا فهذا التطور لما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعينه بتقريبه وإشعاله وإرساله، فإن عرض قبل بلوغه محله أجزاء فنل الأراضي إلا فرق بينهما في ذلك. نعم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من أهدى بدنة ثم ظلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، لأن الهدي منه تطوع ومنه واجب. نعم. أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عنه مرغوبا ولا يصح ربه، وبنحوه قال ابن عباس دون ذكر النذر وسنده صحيح أخرجه مالك وغيره، وبنحو ذلك عن سعيد بن المسيب وابن جبير وسندهما صحيح، فهذه الأحاديث وهذه الآثار تدل على أن من أهدى هدي تطوع وعقب قبل بلوغه قبل بلوغ فقراء الحرم وعقب قبل بلوغه فقراء الحرم فلا يلزمه بدل وقد أجزى عنه ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته خشية أن يسعر في عقل ولو من بعيد ليستبيل منه، وأما الأضحية فالمضحي يأكل منها بالباحة الشرع له ذلك. نعم. واستدل من معه من ذلك بأن الأضحية إذا كانت مهيبة وقت الذر فلا تدرك، ولولا ما سبق من أحاديث وآثار لكان هذا القول وجيها، ولكن إذا نطق الأثر سكت النظر. وقد فرق شيخنا ابن تيمية حفظه الله بين الواجب بالتعيين والواجب بالذمة قبل التعيين، فجعل الأول مجزئا والثاني غير مجزئ. انظر الشرح المنتهي. يعني لولا الأدلة هذه التي فيها أن الهدي إذا أصابه شيء بعد تعيينه فإنه يجزئ، لولا هذه الأدلة لكان القول بأن حديث البراء في بيان المعيبة بأحد الأمور الأربعة فإنها لا تجزئ، لكان القول بهذا الحديث أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لا تجزئ العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها إلى آخر. فلولا هذه الأدلة وهذه الآثار من فقه الصحابة لكان القول بحديث البراء أوجه وأسلم، لكن هذه الأدلة خاصة في الموضوع فيفرق بين التي تعينت والتي لم تتعين، ولذلك احتاج العلماء إلى البحث في مسألة بما تتعين الأضحية، لأن الرجل يمكن أن يشتري الأضحية ثم يطرح عليها المرض، فمن قال إن الأضحية تتعين بالشراء مع النية فيقول خلاص هذا الآن قد عينت وأصابها شيء من ذلك فتجزئ، ومن قال أنها لا تكون إلا بالتصريح، فمن اشتراها بهذه النية ولم يصرح فلا زالت لم تعين أضحية، فإن أصابها عيب أبدلها، لأنه عندما يعينها ويجيبها في ذمته يجب أن تكون بريئة من العيوب، عندما يعينها يجب أن تكون بريئة من العيوب، أما أن يعينها بعدما تعيب يعني يعينها بعدما عيبت لا، لا يعينها بعدما تعيب، أما بعد وقبل العيب نعم، ولذلك احتاج العلماء إلى أن يبحثوا مسألة بما يكون الإيجاب وبما يكون التعيين من أجل هذه المسائل، هذه الأمور الطارئة والأمراض الطارئة التي تأتي على الضحايا أو الهدي. عند هذا نقص صلى الله تعيبت فيبدأ أن يضحي بها أم لا بد أن يبدلها؟ قد مر بنا أن الحديث والآثار الواردة في هذا في الهدي والأضحية لا حكم الهدي في هذا أنها تجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل ببدنه مع رجل قال له الرجل ماذا أفعل إذا يعني أصابها الضلاع أو يعني أصابها شيء، قال انحرها وخل بينها وبين الناس ولا تأكل منها أنت شيئا ولا من كان معك، فلو كانت بعدما تقلدت وأشعرت وأرسلت لفقراء الحرم فلو كان هذا يعني لم يبلغ الهدي محله للزم أن يبدلها النبي عليه الصلاة والسلام بغيرها ولم يكن في شيء من ذلك. ومر بنا كلام ابن عباس وكلام ابن عمر في التفرقة بين الهدي الواجب والهدي التطوع، وأخذت الأضحية حكم هدي التطوع لأن الأضحية أصلا سنة، لأن الأضحية أصلا سنة ليست واجبة فأخذت حكم هدي التطوع. نعم كانت بقية أظن في السؤال بقية فائدة. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد صلى الله عليه وسلم. يقول أحسنه الله تعالى من بقية الجواب على السؤال السابق والسبعين العالمية فائدة، هذا كله إذا كان العيب بينا وكان المغطي بديل العهدة من هذا العيب، أما إذا كان السبب أما إذا كان السبب يعني كان هذا الرجل هو الذي تسبب في تعييرها، أما إذا كان السبب في ذلك فإنها لا تجزئ كما في شرح الزركشين. أولا بد أن يكون العيب بينا كما في حديث البراء، العرجاء البين عرجها أو ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة التي لا تنقي، يعني لابد أن أو العجفاء التي لا تنقي لابد أن يكون بينا، أما مجرد مثلا أن يخرج فيها فراج مثلا تحت الصوف في نحرها أو في رقبتها أو في ظهرها فمثل هذا تجزئ من البداية، حتى وإن كانت بهذا الحال الغير بين وأنت لم تعينها فلك أن تشتريها وتعينها بعدما ترى في هذا العيب، أما إذا كان العيب بينا وعينتها أضحية لا يجزئ هذا. نعم الشيء الثاني أن تكون أنت بريئ العهدة، ما أنك أنت مثلا تأخذ الأضحية وتمسك عنها الماء والعلف إلى أن تكون هزيلة وتقول أنا قد عينتها وأنت السبب في هزالها، أنت السبب في هزالها، لكن إذا حدث شيء فوق إرادتك كما هي الحالة مثلا لو أن رجلا يذبح أضحيته بعدما صلى فتحركت واضطربت تحت السكين ففقعت السكين عينها قبل أن تذبح. هذه حالة في مثل الحالات التي في حالة الذبح يعفى عنها لأنها أمر التحرز منه ليس بميسور وماذا مع الرجل جاء نفقع عينها في هذا الموضع؟ أمر فوق إرادته، والاحتراز من العيب في مثل هذا الموضع قد يكون فيه مشقة أو نحو ذلك فيعفى عن ذلك. لكن أنك تمسكها لا تضع لها العلف لا تضع لها الماء، أو مثلا أن تكون مثلا عندك بدنة فتنهكها في العمل وأنت تريد أن تنحرها أضحية لك، وتنهكها في العمل حتى يأتي وقت الأضحية وقد هزلت وأصبحت يعني في هيئة من يراها يعني لا يفرح بها، فمثل هذا لا يتقرب بها إلى الله، لا يتقرب إلى الله بهذا. نعم. سائلة أخرى، إذا ضاعت الأضحية أو سرقت قبل وقت الذبح بعدما أوجبها المبحث، فإن كان قد نذر أضحية بذمته فعليه البدن، وإن كان نذرها بعينها لا بالذمة فلا يلزم البدن، لأنها غير واجبة في الأمر يستحق له البدن قلت الأم. هذا أيضا يحدث أن الأضحية مثلا تسرق، واحد ما عنده أضحية مثلا ويتأول، كما بعض الناس يعني يفتي نفسه ما شاء الله عنده فتاوى، أنا ما عندي أضحية وفلان قد معه وقد أحسن حالا مني، أنا أخذها وأضحي بها، يسرقها ويضحي بها، الله لا يتقبل الخبيث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالإنسان لا يتيمم الخبيث، يقصد الخبيث من الأشياء ويتقرب به إلى الله عز وجل، هذا استخفاف بالله سبحانه وتعالى. والله يجب أن يوقر وأن يعظم وأن يجل، ويكون الإنسان عندما يتقرب إلى الله يتقرب إليه بأحسن ما عنده، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فلو أن رجل مثلا سرقت أضحيته أو انفلتت من عقالها أو من قيدها وضعت، فإن كانت واجبة في ذمته يقول أنا يعني لله علي أن أضحي بأضحية ولم يعين هذه الأضحية، فلا زال النذر يعني عاما في ذمته يأتي بغيرها، لكن إن نذر أن يضحي بهذه بعينها وضلت فلا يجب عليه هذا، لأنه أدى الذي عليه وكان نايان هذا ثم فوق إرادته ذهبت منه، وإن كان الأولى له أن يبدلها. لا شك أن التكثير من إراقة الدم في مثل هذا هو الأفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام ساق 100 بدنة وذبح منها أو نحر منها 63 وأعطى السكينة لعلي أو الموت لعلي فنحر ما غبر منها أو ما بقي منها، فتكثير الأضاحي وتكثير إراقة الدماء خير عظيم فإذا كان هذا يفعله بدون ما يسرق منه فكيف إذا سرقت من باب أولى إن كان يمكنه ذلك، لكن لا على سبيل الوجوب ما لم يعني لا على سبيل الوجوب إذا كانت معينة بذاتها وبعينها، أما إذا كان عنده أضحية في الجملة فيعني مجرد أضحية فهي في ذاتها سنة، لكن إذا نظر أن تكون عنده أضحية دون تعيين فلا يبرأ إلا بالوفاء. نعم. هذا مثلا لو فرضنا مثلا الأولى مثلا ضاعت وأتى الثانية ذبحها والثانية جاءت بعد ما ذبح وجد الثانية. نعم. كل هذه حالات تحدث للناس، العلماء ما يذكرون هذه الأشياء في الكتب إلا لأشياء أنها وقائع، هي أشياء واقعة في المسلمين. لما ترجع أنت إلى كتب العلماء التي شرحت مثلا المذاهب، كتب الشافعية، كتب الحنابلة، الحنفية، المالكية، الكتب الأخرى، تجد الخير العظيم في بطون هذه الكتب، لأن هؤلاء العلماء يفتون في أشياء قد تعرضوا لها، سئلوا عنها فذكروها في كتبهم. ولأن إنسانا من الآن طلب منه أن يكتب كتابا في الأضحية ولا يرجع إلى كتب أهل العلم ويقرأ أحاديث مذكورة في الأضحية ويفرع هو الفقه عليها، فرأونا كم يكون كتاب هذا الرجل؟ لأن رجلا يريد أن يؤلف مثلا كتابا في أحسان الأضاحي ووقف على الاحاديث النبويه وقيل له لا تفتح كتب العلماء واكتب انت او الصلاه او الزكاه اي شيء من ابواب الفقه قيل له لا تنظر في كتب العلماء وها هي السنه بين يديك هذا صحيح البخاري صحيح مسلم وداود وذاك وذاك خذ منها واكتب كم يكون كتب هؤلاء الناس حرمان عظيم يا اخوان عندما يحرم الانسان نفسه من كتب اهل العلم عندما يحرم نفسه من كتب المذاهب كتب العلماء لا تقلدهم لا تأخذ كلاما بدون دليل لكن انظر في كلامهم ستكون عندك ملكة في الفهم استنباط في الفقه في معرفة ما أخذ العلماء ومنازعهم ينزعون هذا المنزع بدليل كذا وهذا بدليل كذا هذا لقاعدة أصولية وذلك قاعدة لغوية وهذا لقاعدة مأخوذة من نص آخر وهكذا شيء عجيب الإنسان يعرف أنه يعني الطفل متطفل عندما يقرأ في كتب أهل العلم وأما إذا أغلق كتب أهل العلم ماذا سينظر إلى نفسه الله سلام نعم ولمن اتخذ أخرى فنبحها ثم وجد الأولى فلا يلزمه نبح الأولى كما في المدونة وقد رجح ذلك شيخ ابن تيمية رحمه الله في الشرح المنتج يعني إذا وجد الثانية الأولى بعد ما ضلت وذبحها الثانية وجاءت هذه خلاص ما يلزمه إلا إذا كانت بعينها الحالة الأولى عندما قلنا إذا كانت بعينها ولم يجدها ما عليه شيء لكن إذا كانت بعينها ورجعت له يذبحها في هذه الحالة نعم وذكر أنه إذا كان يجوز أن نزلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت خارجة من باب أولى انتهى وذهب بعضهم إلى ذبح العصر والبدن وقالوا أن ذلك لا يجب والله أعلم. قلنا جزء هذه الزيادة إلا إذا كان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في سلسلة الفتاوى لشيخنا حفظه الله تعالى السؤال الثامن والسبعون بعد المئة رجل يبقى عن أهل بيته بعدة أضعاف فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب يجوز ذلك بشرط البراءة من الرياء والفقر والمبالاة فمن فعل ذلك مستجبا للأجر عند الله فأجره على الله ولا أعمال بالنيات والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مساق الهدي ونحر 63 بدنة بيده وأعطى عليا فأكمل ما غبر أي لقي منها كما في حديث جابر بن طويل عند مسلم واستدل بعضهم لأن المضحية من فعل الخير والإنفاع من ذلك جائز ما لم يصحب ذلك بآن وسنة السيء إذا كان لله وإن كان قليلا ففيه بركة الصدقة الأضحية كلمة طيبة فعل الخير أي شيء كان لله ويراد به وجه الله عز وجل وإن كان يسيرا فهو كبير وعظيم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة كم عساها أن تكون التمرة فتقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في يمين السائل فلا يزال الله ينميها حتى تصير مثل جبل أحد وهي تمرة واحدة فالشيء إذا كان خالصا لله فأجره عظيم الأضحية يجوز للرجل أن يكثر عدد الأضاحي لأن ذلك من القرب إلى الله عز وجل ومن إراقة الدماء المطلوبة في ذلك اليوم أو في هذا الحال لا ينال الله لحمها ولا دماؤها ولا في ينال التقوى منكم فلكن إذا كانت بدون تقوى ما تنفع لو ذبح جميع أنعام الدنيا ما في الدنيا من الأنعام وهي لغير الله ما تجد من الله إلا بعدا ولا تجد في المرء إلا توهلا ولكن إذا عملها لله عز وجل فالشيء بالإخلاص يكون القليل فيه كثيرا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المخلصين وسيد الصادقين المتواضعين كان يكثر من النحر ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك فذبح أو نحر 100 بدنة، 100 بدنة، ما هو 100 كبش أو 100 شاه أو نحو ذلك، 100 بدنة. فالإنسان إذا كان فيكثر لكن بنية خالصة لا بأس بذلك. المهم يا أخوان هذا الدين كله قائم على الإخلاص، قائم على الإخلاص والصدق. إذا ما كان الإنسان مخلصا صادقا ما ينفعه شيء، لا ينفعه مال وهو والعياذ بالله مراء به، ولا ينفعه جاه وهو والعياذ بالله ما يريد به وجه الله، ولا ينفعه علم وهو والعياذ بالله ما يريد إلا أن ينفت أنظار الناس إليه. والعالم خاصة أو الذي لا يصل بالعلم إذا لوث بهذه الأمراض واستسلم لها وخنع لها، هذا الذي يكون والعياذ بالله شره أعظم وبلاؤه أعظم وامتحان الأمة به أعظم، لأنه يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على الناس المنافق عليم اللسان. المنافق الجاهل ما يضر كما يضر الذي عنده علم. ولذلك بعض الناس إذا كان العلم يضره خير له ألا يجاهل ومات جاهلا. في أبيات أظن الألبير لأبي إسحاق الألبير بهذا المعنى، من يحفظها؟ إذا ما لم يفتك العلم خيرا فلا يتكف ما ليتك ما علمت. لا حرقت الأبلح. إذا ما لم يفتك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت. حسبي الله. نعوذ بالله يا أخي، نعوذ بالله. فالإنسان دائما ينظر إلى علمه وعمله، وينظر إلى الفوائد العلمية التي يعني يكتسبها كل يوم، وينظر أثر هذه الفوائد على قلبه. أنا قرأت كلمة لأحد الكتاب الذين كتبوا في مسائل العمل والإيمان، كلمة أعجبتني وأثرت في نفسي كثيرا، وذلك أنه قال إن كثيرا من الذين كتبوا في مسألة الإيمان يكتبون في الإيمان من باب النظر ومن باب الجدل، أما أين هم مع إيمانهم؟ أين هم مع إيمانهم؟ هل نظروا إلى إيمانهم ورأوا أن كتابتهم هذه تزيدهم إيمانا، ورأوا أن كلامهم في هذا الأمر يزيدهم إيمانا، أم أن كلامهم يتكلم على زيادة الإيمان وعلى الإيمان وتعريف الإيمان وهذه هذه كلمات ينقص إيمانه وربما يضيع؟ فمهم جدا يا أخوان الربط بين النظر والحقيقة، بين أمور نظرية والواقع، مهم جدا أن نربط بين هذا وذاك. فالمسألة هي ليست مسألة إراقة الدم، إنما إراقة الدم تكون محمودة إذا كانت خالصة لوجه الله، وإذا لم تكن خالصة لوجه الله فخير لك ألا تفعل. نعم. يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني بذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يتقى من الضحايا، ايش الاشياء التي تجتنب من الضحايا، ايش العيوب التي توجب اجتناب الأضحية، فاشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال اربعا. وفي هذه الاشارة تقريب للعلم وللفهم عند السامع او الرائي، فانه عندما يرى اربعا وبيده يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام قوله باشارته، هذا تأكيد للعلم. وفي نفس الوقت عندما يقول اربعا من اجل ان يعني الذي يريد ان يعيد الحديث ويقول يعني يحضر كذا ويحضر كذا، فاذا وجد دون الاربع يبحث بدينه ايش الرابع الباقية او اين الثالثة او اين الرابعة، فان هذا الفعل عندما يحدث كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن وقد سئل ماذا يتقى من الضحايا يقول العوراء والعجفاء يعني يقول كده النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يقول اربعا ويشير بيده فيها زيادة علم، عندما يقول اربعا من اجل ان يجعل الرجل اذا اراد ان يستذكر هذا الحكم فاذا عد اشياء دون الاربعة يبحث عن بقية الاربعة وما يتممها. والاشارة هذه فيها تأكيد. وانظروا الى ادب واجلال البراء بن عاد، فكان لما يروي الحديث ايضا يشير بيده ويقول اتقى من الضحايا اربعا ويشير بيده ويقول يدي اكثر من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني اين يدي من يده صلى الله عليه وسلم، كان يشير هذه الاشارة وانا اشيرها، لكن شتان ما بين اليدين. وهذا من الادب الذي تربى عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورضي الله عنهم. نعم. وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اكثر من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، انا ارجاء البين ضلعها والعوراء البين عوضها والمريضة البين مرضها والعزاء الذي لا تنقي. يعني المريضة لا يلزم ان تكون عجفاء، لا يلزم ان تكون المريضة عجفاء ولا يلزم ان تكون العجفاء عن مرض، قد تكون عجفاء هزيلة لانها قد كبر سنها الى غير ذلك. واما المريضة البين مرضها يظهر فيها مرض وان كانت جسمها ثمينا، وان كان جسمها ثمينا. نعم. قال العجفاء التي لا تنقي وهي التي لا مصلها في عظامها لمزارها، والذي هو المخ اخرجه مالك في الموطا والنسائي والترمذي وغيرهم، وهو حديث مختلف في وصله وانتقاله والغالب انه صحيح. قال احمد بن سليمان لعبد الرحمن بن عيسى الدمشقي احد رواته ما احسن حديثه في الضحايا انتهى من تهذيب التهذيب. وقول احمد هذا ليس صريحا في تصحيح اسناد الحديث كما لا يخفى والله اعلم. وهذا الحديث هو عمدة في باب العيوب، حديث البراء عمدة العلماء في باب العيوب، وفرع عليه يعني مسائل كثيرة تتصل بهذا وترجع إلى هذه الأشياء الأربعة أو إلى أحدها، فهذا يدلكم على الفقه الذي عند العلماء وأن هذا الدين دين يصلح لكل زمان ومكان. فهذه العيوب الأربعة في عيوب ألحقت بها أكثر من هذه العيوب، ولا شك في نظر الرائي للأضحية أن هذه أشد. عندما يقول لك العوراء البين عوراء لا هي عمياء، يعني العوراء العور عين والعمى من باب أولى. وهكذا ألحق العلماء بهذا أشياء كثيرة، جعل العلماء هذا الحديث أصلا وألحق به يعني أصنافا كثيرة من العيوب. تفضل. قال وقد قال ابو محمد المقدسي في المغني العيوب الاربعه لا نعلم بين اهل العلم خلافا بانها تمنع الاجزاء انتهى. هو يعني لا خلاف بين اهل العلم في هذا الحديث اللي يرد في هذا الامر، لكن وقع خلاف فيما هو اكبر منها مثل العوراء، وقع خلاف في العمى، الظاهريه خلف هو الحديث العوراء اما العمى لا، فالخلاف موجود وإن كان خلافا لا قيمة له، لكن الذي ينفي الخلاف لا يستطيع أن ينفيه. نعم. قال العرب هو ظهر بفتح احدى العينين كما في اللسان. وقد قال محمد المقدسي وما في العوراء البين على الله التي انختمت عينها وذهبت انتهى من النور. ثم قال لا اذا الان ايش هي العوراء؟ هل العوراء التي لا ترى بعينها ذهب حس عينها وان كان هيئه العين باقيه، او العوراء التي انخسفت عينها واصبح لا شيء فيها، اصبح ليس لها جرم وليس لها عين؟ فالقول الاول الذي في اللسان، في اللسان العربي، ذهاب حس احدى العينين. لكن المقدسي يقول العوراء التي انخسفت عينها، وهذه التي تناسب، هذه التي تناسب لأنه يظهر بها العين. أما إذا كان شكل العين سليما وظاهرا للإنسان، أحيانا يعني إذا كان مجرد عدم الرؤية فالعين قد يكون عليها بياض، يأتي على إنسان العين بياض ولا يرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العوراء البين عورها، التي يظهر عورها. أما إذا كانت العين ظاهرة أنها سليمة وإن كانت لا ترى بها فليس عورها ببين، فليس عورها ببين. إذن العور منه البين ومنه غير البين، لكن الذي به العيب هو البين. نعم. قال وقال محمد المجلسي ومع العوراء البين عورها التي انخسفت عينها بلابلة انتهى من النوم. ثم قال مصححا سبب عدم إجلائها لأنها قد ذهبت عينها، والعين عضو مستطاع، فإن كان على عينها يرى ولم تذهب جاز التوحيد بها لأن هواها ليس ببين، ولا ينقص ذلك لما انتهى. وذهب الشافعي منهم إلى أن أقل البياض في السواد سواء كان على الناظر أو غيره فهو حرف بين انتهى. واعتبر الزهري المسألة بذهاب بعض النظر أو السر فمنع عن الثاني دون الأول. انظر المنتقى. والصحيح أن العبرة بالعار البين لا بمجرد العار. وما قاله أبو محمد المقدسي هو الراجح، وهو مشهور مذهب الحنابلة كما في شرح الزركشي والإنصار، والله أعلم. نعم. اقرأ الأشياء التي تتصل بالعين. العمياء. قال العمياء إلا جودة لا تجزئ خلافا لبعض أهل الظاهر فهي عوراء وزيادة. وقال الماوردي وهذا من زمن المقصرين لأن العمى متضرر من العور فهي عوراءان انتهى من الحال. ايش نفعل الذين سلكوا مسلكا في الاستنباط؟ ما ينظرون الى معاني النصوص، انما ينظرون الى مباني الكلمات دون معانيها، والى الحروف دون المعاني. قالوا الرسول قال العوراء البين عورها، لكن العمياء ما فيها نص. طيب ليش الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لهم ليش يعني جعل العوراء البين عورها مردوده؟ قال يعني اليس لان العور عيب؟ قالوا بلى. طيب العمى، يعني العمى هذا شيء تمتاز به الأضحية ولا شيء تعاب به الأضحية؟ تعاب به وزيادة، تعاب به بعيب العور وزيادة. ولذلك لما قال ماوردي قال العمياء عوروان، عورة وعورة، مش عورة واحدة، اثنتين، فمن باب أولى. لكن هكذا الذين يتركون طريقة السلف النافعة المثمرة المباركة واسلكون طريقة النظر في ظاهر الكلمات، هذا مما يستدل به على قياس الأولى، ومما يشنع به على أهل الظاهر أنهم أباحوا العمياء في الأضحية استصحابا للأصل. قال الأصل أن جميع الأشياء تجزي إلا ما استثناه الدليل، فما استثناه الدليل يخرج والبقية يبقى على استصحاب الأصل. هذا غير صحيح. نعم. قال أما الحولات فإنها تجزئ والعدوان وهي التي تبصر بالنهار وقت الليل ولا تبصر الحولة التي في عينها ميلان التي في عينها ميلان والعشواء التي ترى في الليل ولا ترى في النهار او التي تبصر بالنهار وقت الرأي ولا تبصر بالليل نعم الليل عكس نعم تجزئ قال اما الحولاء فانها تجزئ والعشواء وهي التي تبصر بالنهار وقت الرأي ولا تبصر بالليل تجزئ لان لحمها لا ينزل انظر الحاوي والمجنون وبعض اهل العلم يقول ليش العوراء ما تجزئ قال لان العوراء اذا خرجت للرأي فإنها ترى بعين واحدة فلا ترى الرعي كله وتنتقي الأحسن لها إنما ترى بعين واحدة فتأكل من جهة واحدة والجهة الأخرى لا ترى الرعي الذي فيها فلا ترى الرعي كله وتنتقي الأحسن لها إنما ترى بعين واحدة فتأكل من جهة واحدة والجهة الأخرى لا ترى الرعي الذي فيها فأخواتها يسبقن إلى الرعي الجيد فيؤدي هذا إلى طيب لحم السليمة ويؤدي إلى يعني نزال او ضعف العوراء هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح لان العوراء ما هي دائما تنظر في رأي واحد دائما التي تلتفت يمنى ويسرى هي تلتفت لو مرات هذا المكان التفتت رأت الليل في جهة اخرى هذا كلام غير صحيح وكلامهم هذا معناه وكأن العلة هي مسألة اللحم فنقول لهم لو انها عمياء وصاحبها يعلفها لو انها عمياء وصاحبها يعلفها ويجرب لعندها تأكل ويدخل فيه فيها لا شك الناس تكون أثمن هل تجيز منها هذا غير صحيح بعض الفقهاء نظرتهم إلى العيوب أن كل العيوب تؤثر في اللحم مع أن الفهم الصحيح في هذا أن من العيوب ما يؤثر في اللحم ومن العيوب ما يؤثر في المنظر والهيئة من العيوب ما يؤثر في المنظر والهيئة فإذا كان يعني ليش النبي عليه الصلاة والسلام يقول البين عورها ما هي ايضا العوراء لن ترى الجهة الاخرى لكن هي ليست ببينة في العور البين عورها اي فيما يراه الرائي والناظر فاننا يعني فان الاسلام امرنا ان نتقرب الى الله بالشيء الطيب بالشيء الجميل الشيء الجميل في ذاته الشيء الجميل في نظرة الناس لان الانسان لما يرى شيئا جميلا يعجبه فاذا تقرب به الى الله واراق دمه لله يكون اكثر ثوابا واتقى للقلب لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم فإذا تقربت إلى الله بأحب ما عندك وبأكثر ما يتعلق به قلبك كان ذلك أكثر أجرا وثوابا إذا العيوب ليست خاصة أو أن هذه العيوب ليست راجعة كلها إلى اللحم وإلا لماذا الرسول قال عليه الصلاة والسلام والعجفاء إذا كان كل هذه العيوب تؤثر في اللحم فلماذا يخص العجفاء باسم ولكن العجفاء جمعت الوصفين ما يعيب اللحم وما يكرهه الناظر اليها العجفاء جمعت الامرين لحمها يعني غير طيب وفي نفس الوقت هي صورتها غير طيبه فالمساله يعني ليست خاصه باللحم انما منها ما يتصل باللحم ومنها ما يتصل بالهيئه نعم اذا الحولاء هي ايش التي في عينها ميلان او ميل والعشواء التي ترى بالنهار ولا ترى بالليل ويقولون على هذا القول ما يضرها لان الرؤية هو وقت النهار فاذا كانت بترى بالنهار هي سترعى من حال اخواتها على مثيلتها وبالليل ما في رعي في الليل فلا يضرها الا ترى في هذه الحاله كل هذا يدور على مساله يعني تاثر اللحم بالرعي وهذا ليس بلازم نعم والعنشاء وعنفه المطر مع تلالات الدم غالبا تجزئ لان ذلك لا يؤثر باللحم فانظر المجنون نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد تكلمنا على بعض العيوب التي تكون في الأضاحي العوراء والعمياء والحولاء والعشواء والعمشاء هذا كله يتصل بأمر العور نتكلم في أنواع أخرى في العرجاء وما يتصل بالعرج نعم السؤال الثالث هي التي بها عرض الفاحش ومنها من اللحاق للغنم تبسطها الى البلاء ترى عينه ولا تدركهن فيمسك لحمها وعلى كل حال أيضا سواء نقص لحم العرجاء أو كانت ثمينة فالعرجاء البين بلعها لا تصلح بالأضحية حتى وإن كانت ثمينة. نعم. ومن ذلك الأولى القطعان مقطوعة القوائم فإنها لا تجزئ وكما مقطوعة اليد والرجل تنظر الحاوي والمجموع. يعني العرجاء إذا كانت لا تجزئ فالقطعاء التي هي مقطوعة في القوائم من باب أولى. نعم مثل ما قلنا العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. نعم. وأما العجاء فقد قال القاضي عتبها هلاك البغدادي في المعونة فقد ورد النهي عنها ولا منفعة فيها لأن المراعاة الأضحية إما كثرة اللحم ووضوءه أو طيبه ورطوبته وكل ذلك محجوب في هذا الموضع انتهى. وايضا الهيئه والمنظر قد يكون اللحم كثيرا متوفرا وقد يكون طيبا رطبا ومع ذلك ايضا هيئتها تشمئز من النفوس. نعم. قال ولحمه قال البلدي في المنتقى وان المتشجعه وهي المتاخره عن الغنم فيه من الغنم من يمشي وراء الغنم ويبقى وراءه يعني ركب مثلا او قطيع الغنم القطيع من الغنم يسير وواحد يتأخر مثلا يعني 20 مترا 30 مترا مثلا وتمشي دائما وراءهم بهذه المسافة فتسمى المشيعة وكأنها خرجت تتبع الغنم وهي معهم تسمى المشيعة. نعم التي تمشي وراء الغنم. نعم. وراء المشيعة وهي متأخرة عن الغنم فإن كان لهزال أو علة منع لأنها عجباء يعني كان السبب في الضعف في السير هذا الهزال وكذا فتلحق بالعجباء. قال فإن كان لهزال أو علة منع لأنها عجباء إن كان عادة وكثرا لم يمنع والله أعلم انتهى من المجموع. كل واو وكل وإن كان يعني كان تأخيرها هذا عادة من عادتها ان تتاخر وفيها كسل لكنها ما يضرها ولحمها جيد ما يضر المشيعه في هذه الحاله يضحى بها. نعم. ويجزئ المحل وان كبر نزوان والغمزه وان كبرت ازالتها الا لينتقلها الى العدس البين انتهى مصطفى من النجمون. يعني الفحل وان كان كثير النزوان فما لم يصل الى العجز والضعف فانه يضحى به وكذلك الانثى وان كثرت ولادتها بشرط ان لا تصل الى العجز. نعم. واما المريضه الدين مع الله لان مرضها اوسك ثمنها واوسك لحمها واضحك راحلتها راحلتها فتراه في ذلك الجاب والروح والبذور فإنها تمنع من الإجزاء. حدث من مريضة يقول فلأن مرضها أوقف ثمنها وأفسد لحمها وأضعف رائيتها وسواء في ذلك الجرب وإيش ينظر إيش الروح هذا لا ممكن في تصحيح في الكلام والبثور الجروح الجروح أو القروح القروح. نعم. الورم ايه وفي ذلك الجرب والورم والبثور فانها تمنع من الاجزاء لكن بشرط ان تكون بينه المريض البين مرضه. اما اذا كانت هذه اشياء تحت الصوف او تحت الشعر لا تظهر فلا باس. نعم. قال ان الهيام وهو دار البهائم ولا لسان الشمس عطتها حتى لا تروى من الماء فهو مرض بين ومؤثر في اللحم وذلك لان البهيمه تهيم في الارض ولا ترعى كما في المجنون وانظر الحاوي. نعم. والمكتوبه التي انتفقت بطرها من الهدي لا تجزئ، لأن ما رفع بين انظر الكافر بن عبد البر. نعم، مفشوق التي انتفخت بطنها من الأكل، بعض الغنم تأكل حتى تنتفخ بطنها وبعد ذلك يعني ربما تموت. نعم، هذا أيضا لا تصلح. ولا ترعى إلا قليلا، وقد قال النووي لا تجزئ بالاتفاق انتهى من المجنون. السولاء مجنونة من الغنم، يعني تخرج للرعي وتدور لا تأكل. نعم، قال وقال النووي لا تجزئ بالاتفاق انتهى من المجنون، وقال فلذلك ابن عبد البر في الكافر والزيلعي في تبيين الحقائق إذا كانت سمينة، والذي يظهر وقال فلذلك ابن عبد البر في الكافر والزيلعي في تبيين الحقائق إذا كانت سمينة، والذي يظهر أن الجنون بعض بين، والمدينة وإن كانت سمينة لا تجزئ كالعرها البين عرها وهي سمينة والله أعلم. أو يا إله ما أعلم. فإذا ترى صحيحا بالسماع من الله تعالى في وسط السماء والسؤال الأساسي والشرعية العالمية، قل هو الله تعالى الجزاء والجزاء الذي ليس مرضها من اللبن، فإن كان عن مرض ولا تجلس وإلا أرجاء، انظر المؤمن والشرح المنجح. يعني إذا جفت الشاه من اللبن وكان ذلك عن مرض فيها فهذا مرض ليس، حين يأتي هذا مرض ويدمر ضرع الشاه، في مثل هذه البلاد مثلا فيه بعض حيوانات ضارة تأتي وتمص ضرع الشاه، شيء ما يسموه الورل، إذا مص ضرع الشاه فإنها تلبس، هذا ليس في عرف الناس أنه مرض، لكن إذا أصابتها قروح في ضرعها مثلا وأدى ذلك إلى يعني أن جف ويبس ففي هذه الحالة يكون عن مرض، فإذا كان عن مرض فيمنع ذلك من التضحية بها وإلا فلا. نعم، وسمى الجباء أو الجباء. نعم، قال والهتماء أو السعراء التي ذهب بعض أسنانها من كبر أو كسر، فإن كان سقوط الأسنان عن مرض فلا تجزئ، وإن كان عن غير مرض إلا أنه يؤثر في أكلها فتهزل فلا تجزئ، وإلا فلا بأس. منهم من فرق بين التي سقطت كل أسنانها فلا تجزئ، والتي سقطت بعض أسنانها فتجزئ. أيضا من بعض أوصاف المرض التي تقع في الإبل أو في الغنم أو نحو ذلك الهتماء أو الثغراء التي سقطت أسنانها أو بعضها أو أكثرها، فإن كان سقوط الأسنان عن زال وبعض فهي عجفاء أيضا، وإن كان عن مرض أصاب مثلا فاها ففي هذه الحالة أيضا يمنع أيضا ذلك من التضحية بها، وإلا إن كان عن كسر أو لشيء مثلا أصابها غير ذلك فلا بأس بها. نعم، قال وأما العظم والعمد قيل هو ذهاب أكثر الخلق من نصف القوم والأذن، واستدل منها على حديث علي رضي الله عنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن استشرف العين والأذن أي نتأملهما، فإن كان فيهما نقص فلا تضحي مع وجوده. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحى بأعظم القرن، إلا أن حديث علي لا يصح، والصواب أن كثر القرن لا يضر سواء كان كثيرا أو قليلا، إلا إذا كان سببا لمرض بين فعند ذلك يضر يقول هنا العضباء التي ذهب أكثر من نصف قرنها أو أذنها. واستدل المانعون من ذلك بحديث علي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف أي أن نتأمل وننتبه للعين والأذن أي إن كان فيهما أي شيء، لأن التأمل دليل على أن الشيء ليس يبين، وإذا لو كان بينا لرآه الإنسان بدون تأمل. فاستدل بهذا الحديث على المنع من الشاه التي تجدع أذنها أو تشق أذنها أو نحو ذلك. والجواب أن هذا الحديث ضعيف أولا، وثانيا أن الأذن عضو غير مأكول، وكذلك القرن عضو غير مأكول، فإذا لم يكن عن مرض فلا بأس. وثالثا أن هذا أمر يشق أو يعثر الاحتراز منه، يعثر الاحتراز من كثر القرن وكذلك أيضا من شق الإذن. فأما عن كثر القرن خاصة عند المناطحة، عندما يتناطح أو ينتطح ذوي القرون، فلا يؤمن أن يكسر شيء من ذلك. أمر فيه عسر، التحرز منه فيه عسر، فما لم يكن مرضا بينا فلا بأس به. أما إن كسر القرن فلا نقول نصفه وثلثه، هذه التفاصيل ما نرى لها دليلا، ولكن إن كسر القرن فأدمى في الرأس، فأتى بدم في الرأس، والدم هذا تجمع وطال مدته حتى أتى بقروح وأتى بجروح أيضا، فهذا يلحق بباب المرض، هذا يلحق بباب المرض. أما مجرد كثر القرن فلا يضر، مجرد كثر القرن أكثره أو كله أو بعضه ما لم يؤدي إلى وجود دم، والدم يتسبب في مرض للشاه أو للضحية. نعم. قال وكذلك الجدعاء وهي منطوعة الأذن، وقد روي النهي عن التضحية بها من رواية جابر الجعفي وهو واهم، والراجح أن الجدعاء ما لم يكن عيبا بينا فلا يضر، مثل هذا يشق التحرز منه، والسلامة في مثل هذا عزيزة والله أعلم. نعم. قال الصمعاء وهي صغيرة الأذن خلقة تجزئ، والأولى ترك التغطية بالصكاء التي خلقت بلا أذنين أصمر. يعني في صكاء وفي صمعاء، الصكاء التي خلقت بدون أذن أصلا ما لها أذن أصلا، وأما الصمعاء التي لها أذن صغيرة. نعم. قال ولولا ترك التغطية بالصكاء التي خلقت بلا أذنين أصلا، يعني أولى باعتبار أنها ليست مرغوبا فيها عند الناس، ولكن ليس فيها مرض لين، يعني خلقها الله هكذا، لكن إن تركتها ونظرت إلى الشيء الذي هو أجمل في المنظر فهو أولى، وإن ضحيت بها فلا بأس. نعم. لأن هناك بلادا يا أخوان ما فيها إلا الصمعاء، هناك بلاد ما فيها إلا الصمعاء والسكاء، بلاد يعني غنمها كله على هذا الشكل، على هذا الشكل، فإن كنا لهم يتركوها فماذا يفعلون؟ نعم. ولولا ترك التضحية بالصكاء التي خلقت بلا أذنين أصلا، ومن رأى الجواز قاس ذلك على الجماع، ومن رأى المنع قال القرن عضو غير معقول بخلاف الأذن، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله أعلم. نعم. والجماع التي لا قرن لها لا عيب فيها، وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ضحى بالعقرن فلا يلزم رد غيره والله أعلم. الجماعة هي أكثر ما عند الناس في هذا الزمان، يعني نادر جدا أن تجد القرناء أو أن تجد الكبش الأقرن، نادر جدا أن تجد الكبش الأقرن. حتى في هذا الزمان هنا لو تجد كبشا مثلا فيه قرون تحصل واحد طويل واحد قصير واحد جزر واحد فلمان كذا، أما القرون الكبيرة التي تعطي الكبش هيئة وهيبة هذه يعني ما قد رأيتها. نعم. ولا أيضا غلاف القرن هذا إذا قصر غلاف القرن تسمى العصماء، فأيضا هذا لا تدر. نعم. قادمة. قال البغدادي في المعونة ونقطة هذا الباب أن كل عيب نقص اللحم أو أثر فيه أو كان مرضا أو نقص من الخلقة فإنه يمنع الربحية، وفي بعضها خلاف، وينبغي في الجملة أن يستقل العين أن يستقل العين لا بس وتتوقف السلامة أن يتقى العيب وتتوقف السلامة، لكن كتابة خطأ لما هذا نقص الله. قال وينبغي في الجملة أن يتقى العيب وتتوقف السلامة لأنه دفع مقصود به القربة، فوجب أن يكون مسلما مخلصا مما يخلصه ويكبره، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تعالى ويدعون لله ما يكره ان ترى والله تعالى اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، ففي سلسله البلاغه الشرعيه لشيخنا رحمه الله المقصود من إدخال هذا السؤال في سلسلة الفتاوى والجواب عليه وحفظه، مع أن هذه القضية اندثرت وماتت، وهذا من فضل الله عز وجل، وكذلك أيضا ذهب شأن أصحاب هذه الفكرة وأصحاب هذه المقالة، لأن هذه أشياء مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ولكن المقصود بيان الموقف الشرعي الصحيح من قتل السواح الذين يدخلون في بلاد الإسلام بالعهد أو بالذمة أو بالشروط أو بنحو ذلك، هل يجوز قتل هؤلاء أم لا؟ ومعلوم أن المحبين والعياذ بالله لإشاعة الفاحشة بين المؤمنين ما أدروا فرصة إلا ويدنجنوا بها ولو إلى حين، فأعداء الدعوة السلفية شنعوا كثيرا، قال هذا وأبو الحسن الذي يعني أنتم تقولون وتقولون ها هو يقتل وها هو يفعل وها هو كذا وها هو كذا، وهم يعلمون أن هذا كذب وزور، ولكن إذا كان الكذب يمشيهم ولو ساعة من نهار أو ساعة من ليل لا يبالون، ثم بعد ذلك يظهر كذبهم ويظهر إفكهم وزورهم، مش مهم، هذا شيء مهم منهم، ولو يعني يعكروا الجو ولو ساعة من نهار أو ساعة من ليل، وهذه عادة دائما الذين قصرت هممهم وضعفت عزائمهم، الذين يفرحون بالنصر القليل وإن كانت عقبها هزيمة، يعني والعياذ بالله تندق لها الرؤوس ويعني والظهور، هذا عادة الذين ضعفت همتهم وعزيمتهم يفرحون بالنصر اليسير، وإن تقلوا بعد ذلك خيبة وإن كان يعقبوا بعد ذلك عار في الدنيا وفي الآخرة، لكن الحمد لله الحق يثبتون ولا يبالون. في ذلك الوقت كانت تصل بالناس من عدة يعني جهات داخل اليمن وخارج اليمن، ولا يصدقون أني سأجيبهم على الهاتف، لأن الكلام على أن أبو الحسن هذا قد ألقي عليه القبض ويحاسب أو في السجن أو غير ذلك، تعجبون أني سأجيب على رقم الهاتف الذي هو معتادون أن أرد عليه، ولكن الحمد لله عز وجل المقصود من هذا ليس بيان ما عليه شخص ما، فإن الشخص يموت ويفنى، ولكن الدعوة هي أبقى من كل شيء، بيان أن دعوة أهل السنة بريئة من هذه الأفكار وبريئة من هذه الاتجاهات وبريئة من هذه الأعمال، وأن أهل السنة لا يفرحون بهذه الأشياء ولا يعني يعجبون بها، إنما يحذرون منها ويتبرؤون من أصحابها، لأن أصحاب هذه الأشياء يخالفوننا في فهمنا للإسلام وفي فهمنا للدعوة وفي فهمنا للاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أضف إلى ذلك مع هذه المخالفة فإن أعمالهم تجر على المسلمين الشر، وأعمالهم أيضا تضعف الدعوة وتضعضعها، نسأل الله العفو والعافية. والحمد لله دعوة أهل السنة برزت جلية واضحة صافية نقية من هذه الأشياء سواء في اليمن أو في غيرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها جلاء وصفاء. نعم. مما لا شك فيه أن السنة في اليمن وغيره أبعد الناس ولله الحمد عن الفتن، ليس في هذا الزمان فحسب بل من قدوم الزمان، والدعوة إلى الأمن والأمان شعارهم ودمارهم، وما يرسله بعض الناس اليوم وحذرهم اسمي أو بنيتي في هذا الحادث بحسن نية أو بسوء نية كي يكون بلا نية، فقد ظن بعض الجهل بانه يستطيع جاهل دعوتنا بتشبيه سمعتنا، لكن هيهات هيهات بما يشعرون ولا يقصدون، ان دعوتنا للسنه لا تموت بموت شخص ولا تهزم بعقله ان وقعت منه عقله، لان الدعاة الى السنه يربطون الناس بالسنه لا باشخاصهم ويوثقون الصله بين الخلق والقلب، والله عز وجل حي لا يموت، فالدعوه اليه على منهج السلف حي لا يموت. وقد وصلتني صوره في بعض الصحف التي تصدر في دوله الامارات العربيه المتحده، اسال الله ان يدفع عنا وعن جميع عباد المسلمين فتنا في هذه الصحيفه ولا صحيفه الكبير تكلم باسمي او كليتي في هذه الحادثه التي جرت في ابيض، فقد صار كل مقارن بهذا الخبر الحادث حاسدون وشاهدون بسبب حزبيه ما انزل الله بها من سلطان، فكشفت الايام غير صدورها غفر الله لنا ولهم، وصدق من قال جل الله الشهاده كل خير عرفت بها عدوي في صديقي، فاني نفعت واني لا تعد من اناس يرمونها بالمنى رضاك، فمره يقولون اهل السنه علماء من الحكام والجبناء لا يقطعون بالحق، وذلك لاننا لا نتابعهم في تكفير الحكام وصدهم من فوق المنابر كما يفعلون، ومره يقولون الحكومات تراقبهم وتقاربهم لانهم يقتلون الصواب، فيا لله العجب هذا هو ديدا أهل الهوى، فيرمون صاحب الحق بالمتناقضات، إن هؤلاء عملاء للحكام. ليش عملاء؟ لأنهم ما يكفرون الحكام كما يكفرونهم هم، ولا يقعون في الغلو والإفراط الذي يقع فيه هؤلاء، إنما يسيرون على قواعد وعلى أصول، ولا تحملهم عواطفهم إلى أن يتخلوا عن قواعدهم وأصولهم. هذه طبيعة أهل السنة وعادتهم ولله الحمد. ومن شذ من الأشخاص أو من ذل من الأشخاص فليس بحجة على دعوة أهل السنة، ليس بحجة على دعوة أهل السنة، فدعوة أهل السنة ليست مربوطة بأحد، إنما هي مربوطة بقواعد السلف وأصول السلف التي تركوها لنا، فمن كان على الأصول فيستحق أن يسمى بهذا، ومن خالف الأصول وإن تسمى بهذا فالإسم لا يحق باطلا ولا يبطل حقا. العبرة بالحقائق والمسميات لا بالشعارات. فهؤلاء يرموننا ويرمون أهل السنة في كل البلاد، علماء وطلاب علم وعوام مناصرين يرمونهم بأنهم عملاء الحكام في كل بلد، تجد هذه التهمة موجهة لأهل السنة، وفي نفس الوقت يرمونهم بأنهم يقتلون السواح والحكومة تطاردهم وتلاحقهم. من كان عميلا للحكام لماذا يقتل السواح الذين دخلوا باسمهم؟ من كان عميلا لهم لماذا يقتل هؤلاء؟ ولماذا هم يطاردونه وهو عميل لهم؟ ولكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان الإنسان ليس عنده حياة فلا يبالي أن يقول هؤلاء من جماعة التكفير وهؤلاء مرجع، هكذا يقول من جماعة التكفير وهؤلاء مرجع، هؤلاء يكفرون كيف هذا؟ كيف يعني الذين يكفرون يكون مرجع وكيف مرجع يكونون من الذين يكفروا؟ كيف يجتمع هذا وذاك؟ كل هذا ممكن أن يجتمع عند من ضل عقله وزاغ فهمه وحلمه ولا يبالي. المهم التشويه، المهم التشوير، المهم التنفير، المهم أن يأتي بأي شيء بحق أو بباطل، والغاية تبرر الوسيلة. إذا وصل إلى غايته بأي شيء بحق أو بباطل فهو مقبول وينفع، وإن كان هذا هذه الغاية لا يحققها إلا لحظة يسيرة أو أياما قليلة ثم بعد ذلك يكشف الحقائق. المهم يفعل هذا، وهذا إن دل فإنما يدل على فشل القوم في يعني سوق المناظرات العلمية وفي سوق الأبحاث العلمية وفي سوق الأدلة والبراهين، لأن من كان عنده أدلة وبراهين لا يحتاج إلى أن ينزل إلى هذا المستوى. من كان عنده أدلة وبراهين لا يحتاج أبدا أن ينزل إلى التشويه وينزل إلى التشهير وينزل إلى القيل والقال بالكذب والزور، ولا يحتاج إلى أن يأخذ كلاما ليس متثبتا ويبني عليه يعني القصور العوالي وهو كلام ليس له أصل. من كان غنيا بالأدلة فلا يحتاج إلى شيء من هذا. ولذلك المبتدع الأوائل والفرق الأوائل من أهل البدع لما كانوا عاطلين من سوق السنة، عاطلين من سوق البراهين والأدلة، اتجهوا إلى أهل السنة بالسب، قالوا مجسمة، قالوا مشبهة، قالوا نوابت، قالوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، قالوا كالحمار في يعني في رقبة مخلاه، قالوا مثلا يعني كل لا يفقهون لا يفهمون، يحملون نصوصا لا يفقهون معناها، يعني أصحاب حواشي، كل هذا قالوا في أهل السنة. فأين أدلتكم؟ أين براهينكم؟ لماذا ما تثبتون دعوتكم بأدلة وتردون على أدلة أهل السنة؟ ما يستطيعون، إذن ما بقي إلا السب. ولذلك أهل السنة قالوا هؤلاء خوارج، قال هؤلاء شيعة، هؤلاء معتزلة، هؤلاء كذا، سموا الناس على حسب اعتقادهم او على حسب البلد التي نشأوا فيها او على حسب الرأس الذي دعاهم الى ذلك واتبعوه، ولم يخوضوا في كثرة الاسماء فيهم، سموهم باعمالهم. قالوا في الخوارج، قالوا في الخوارج حرورية لانهم نشأوا في بلد حروراء، قالوا فيهم خوارج لانهم خرجوا عن الصف، قالوا احباطية لانهم يحبطون عمل المسلم بالكبير، سموهم بهذه الاسماء. والمرجاء سموهم بذلك لأنهم أرجعوا الأعمال عن الإيمان وقالوا إن الله سبحانه وتعالى، وأرجعوا الأرجعوا أي أخروا وأخروا التعذيب عليها. الله سبحانه وتعالى لا يعذب الذي يخرج الذي لا يعمل، على قول عندهم وعلى قول على بعض فرقين. وهكذا الشيعة لما قال نحن أنصار علي وشيعة علي إلى غير ذلك سموهم، ورافض لما رفضوا الحق وأهله ثم بذلك، والمعتزلة ثم بذلك أيضا، وهكذا. أما الآخرين كم وضعوا من ألقاب قبيحة في أهل السنة، كم وضعوا من ألقاب قبيحة في أهل السنة، لكن هل استطاعوا بهذه وراء هذه الألقاب أن يقيموا أدلة على صحة ما يقوم في أهل السنة؟ ما استطاعوا، عجزوا وسقطوا، وسقطت تهمتهم وسقطت يعني افتراءاتهم، وأبقى الله أهل السنة علما مرفوعا وراية مرفوعة لأمها كل طلاب الحق في كل زمان. وهكذا، وهذا الزمان كذلك، أهل السنة هذا لا تعرضون لكل هذه الكلمات، يقال فيهم كل هذا، ويحدث لأعداء وخصوم أهل السنة ما حدث لأعدائهم وخصومهم سلفا، يحدث لهم يسقطون وتسقط افتراءاتهم وتسقط كلماتهم، وتبقى دعوة أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى مرفوعة عزيزة يأمها الناس من جميع الأجيال. وهذه سنة الله عز وجل، ولو شككنا في هذا لشككنا في الإسلام، لو شككنا في هذا الأمر شككنا في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا بحفظ الإسلام، إن نحن نزلنا الذكر وإنا لا لحافظون. إن كنا نشك أن الله يحفظ دعوة أهل السنة ويبقيها ولا يضرها كلام المخالفين فيها فهذا شك منا في الإسلام، لأنه لا فرق عندي بين دعوة أهل السنة وبين الإسلام. دعوة أهل السنة هي الإسلام، والإسلام هو دعوة أهل السنة، وأما دعوات الفرق الأخرى ففيها من الإسلام وفيها من الهوى، أما دعوة أهل السنة فكلها من الإسلام. أما نحن كأفراد وأشخاص نخطئ ونصيب، نفهم دعوة أهل السنة أحيانا فهما صحيحا ونفهمها فهما خاطئا، أو نفهمها فهما صحيحا ونطبقها تطبيقا خاطئا، هذا لنا كأفراد. أما دعوة أهل السنة في ذاتها دعوة محفوظة محفوظة بكلاء الله وحفظه لا يمكن أن يدخلها شيء من هذا أو ذاك. فعلى كل حال مثل هذه الافتراءات التي يعني تقر بها أعين الحاسدين ولو إلى حين ولو إلى فترة وجيزة فسرعان ما تنقلب عليهم وتظهر الحقائق بإذن الله عز وجل. فنقف عند هذا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى في بقية بعد ما تكلمت على اتهام المخالفين لأهل السنة بالمتناقضات بدون حياء، يرمونهم بالمتناقضات بدون حياء، ففي إكمال الجواب تفضل. في بقية الجواب على السؤال 80 بعد 100، قال حفظه الله: ثم بحث بعض إخواننا عن مراسل الصحيفة وعرف مراسلها هنا في اليمن وأخبرناه بكذب ما نشر في الصحيفة وأظهر لي أسفه على ما جرى وطلب مني كتابة تكذيب للخبر المكذوب ففعلت. ثم نشر تكذيبي للخبر في الصحيفة ثم طلب مني المراسل أن أجيب للصحيفة على عدة أسئلة تتعلق بهذا الحادث وغيره من المسائل التي تتردد في الساحة الدعوية اليوم، فأجبت طلبه لما أعلم بحاجة الناس إلى مزيد بيان ومعرفة لدعوة أهل السنة في هذه الأمور، لا سيما في وقت انتشار هذه الافتراءات، وبراءة للذمة وتطهيرا لدعوة أهل السنة من اللغط. ووعدني المراسل بنشر الجواب بدون حذف أو اختصار ولم يفري بذلك، فالله أعلم بالسبب في ذلك. فنشر الجواب مختصرا وإن كان كافيا في المقصود إلى حد ما، ولما رأيت الحاجة لذلك قائمة آثرت أن أنشر الجواب مفصلا في هذه السلسلة المباركة. ثم نظرت في الجواب فنقحت بعض كلماته وأضفت شيئا قليلا لبيان ما استشكل أو لتقييد ما أطلق، وتركت بعض الكلمات لعدم الحاجة إليها، وأسأل الله أن ينزع الغل من صدورنا وصدور المسلمين، وأن يجعل غيرتنا لله عز وجل لا لشخص ولا لحزب ولا لمصلحة عاجلة، وأن يغفر لكل من أساء إلي في هذه الحادثة وإن كان بسوء نية، فإن الدعاة إلى الله لا يحملون الأحقاد على أحد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا نص الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي يوم الخامس 25 من رمضان سنة 1940 وصلتني أسئلة من صحيفة الخليج الإماراتية، وطلب مني مندوبها عندنا بصنعاء الإجابة عليها، فأقول وبالله تعالى التوفيق والسداد. أولا، قد سبق مني تكذيب الخبر الذي نشرته نفس الجريدة، وقد التزم الأخ صادق ناشر المراسل للجريدة لإثبات اعتذار الجريدة عن نشر الخبر الكاذب والذي تضمن حشر اسمي مع من قتل السواح في أبين، وإني لأعجب من أناس بيدنهم نشر الأكاذيب والأراجيب مع علمهم أن الله عز وجل سيكشف الحقيقة يوما ما. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يعلم هؤلاء أن الدائرة تكون عليهم وأن العاقبة للمتقين وأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله؟ ألم يعتبر هؤلاء من أكاذيب كثيرة نشروها وكانت في النهاية نصرة للحق وأهله؟ صدق الله إذ يقول إن ربك لبالمرصاد، ويقول سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثانيا، وهذا أوان الشروع في الجواب على أسئلة مراسل الجريدة. السؤال: ما حقيقة ما تردد عن صلتكم بأبي الحسن المحضار وتكوينكما للفصيل المعروف بجيش عدن الإسلامي؟ الجواب: لا صلة لي من قريب أو بعيد بهذا الفصيل، ولم أسمع باسمه إلا من هذه الجريدة أو نحوها. وأما عن المحضار أو غيره الذين يرون هذا الفكر منهجا وسبيلا، فقد ظهر موقفي الصريح ضد هذا الفكر منذ سنوات، وقد سجلت في ذلك أشرطة كثيرة، وكتبت في عدة أعداد من رسالتي سلسلة الفتاوى الشرعية التي أصدرها شهريا تقريبا، كتبت فيها موقف الإسلام الحنيف من هذا الفكر المخيف. ولأني داعية إلى الله عز وجل، فإن الكثير من العاملين في حقل الدعوة وطلبة العلم يعرفني من خلال المحاضرات ونحوها. وأذكر أنني منذ سنوات قد جمعني موقف مع أبي الحسن المحضار، وذكرته بالله ووعدته بترك الفكر الحماسي المفضي إلى الفتن، وأرشدته للزوم دعوة السلف الصالح القائم على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة بالتي هي أحسن. لكن الرجل كان متمسكا بهذا الطريق الذي وصل به إلى باب مسدود، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وليس هو وحده الذي نصحته بذلك، بل نصحته ونصحت غيره سرا وجهرا وليلا ونهارا. وهذا واجب الداعية إلى الله عز وجل، أن ينصح بالتي هي أحسن، وأن يبين الحجج الشرعية على فساد قول المخالف. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا الذي يتردد على ألسنة من يعرف ومن لا يعرف، ويذكرون اسمي بحسن نية أو بسوء نية، مع ذلك الفصيل فرية بلا مرية، والعلم عند الله تعالى. إذن يعني بالنسبة للإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل، أنه يعرف الناس أو يعرفه كثير من الناس، لأن الدعوة إلى الله أمرها جلي ظاهر، ما في دعوة سرية. أن الإنسان يدعو إلى الله مع 5 أو 6 من الناس ويعيش وحده معهم، لا يعرف أحد، لا يعرف أحدا ولا يعرف أحد، لا، دعوة أهل السنة دعوة مفتوحة على الأمة كلها وظاهرة للجميع، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتبين الحق للناس، وتتصدى للأخطاء الموجودة في المجتمع الظاهرة والخفية، طالما أنها تخالف كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يضر الرجل الداعية أن يعرفه أناس في الفكر الفلاني أو في الطائفة الفلانية، لأن هذا أمر معروف، هو يعرف هذا وذاك يعرفه، لا عيب في ذلك. لكن هل العيب أن يرضى على دعوته أن يدخلها شيء من هذا اللوث، أن يدخلها شيء من الأفكار المخالفة للحق، وأن يدخلها شيء من الأفكار المخالفة لمنهج السلف رحمهم الله؟ والحمد لله الذي بصر أهل السنة وأيقظ هممهم وبين لهم السبيل، فأصبحوا بفضل الله عز وجل على بينة من أمرين، وأصبحوا يعرفون بالأدلة الشرعية وبالأدلة التاريخية وبالواقع الذي يعيشونه، أصبحوا يعرفون فساد هذه الأفكار. فلا الشرع يدل على صحة ما هم عليه، ولا العقل يدل على صحة ما هم عليه، ولا أيامهم التي مضت وأيام أسلافهم أو أصحابهم الذين على مهديهم في البلاد الأخرى تدل على أنهم يجرون الأمة خيرا. الحمد لله على فضله وتوفيقه الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي حبب إلينا طريقة السلف، وبغض إلينا انحرافات الخلف، وأصبحنا على بينة من أمرنا. وصدق من قال: فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. لسنا بحاجة إلى رجل يأتي يلبسه علينا دعوتنا ويأتينا بهذا أو بذاك. والحمد لله أيضا نحن مع هذه البينة نقدر أن ندفع عن دعوتنا وأن نرد عنها وأن نقف أمام المحاد المشاق لها المزخرف بالباطل قوله من أجل أن يظهر هذه الدعوة بصورة على غير صفائها ونقائها. الحمد لله نستطيع أن ندافع عن دعوتنا. فإن الداعي إلى الله عز وجل يسبق في دعوته أسلوبين أو طريقتين: الطريقة الأولى طريقة العرض، والطريقة الثانية طريقة الرد والنقد. طريقة العرض يعرض دعوته ويبين ما عنده: أدعوكم إلى كذا وكذا، ودليلي على هذا كذا وكذا من الكتاب ومن السنة ومن أصول السلف ومن فتوى العلم السابقين واللاحقين. هذه طريقة العرض. وأما طريقة الرد عندما يرد أحد على ما عرضه شبهة من الشبه فيقول: يرد عليك كذا، أنت تدعو لكذا وهذا غير صحيح بدليل كذا، فيأتي الداعية إلى الأسلوب الثاني أو إلى الوجه الثاني ألا وهو طريقة الرد والنقد، يرد على هذه الأشياء ويضعها في مواضعها ويدافع عن دعوته. ومن كان يحسن العرض ولا يحسن الرد فلا شك أن دعوته أيضا سيكون فيها قصور ونقص. ومن كان يحسن الرد ولا يحسن العرض فكذلك أيضا دعوته يكون فيها قصور ونقص. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن هذا وذاك فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحمد لله بصرنا الله سبحانه وتعالى بالحق ونستطيع أن ندافع عن دعوتنا. وإلا إيش الفائدة معنا أننا نكلم الناس هلموا إلى كذا هلموا إلى كذا، ونحن إذا يعني عرض علينا شبه أو ورد يعني إيراد وقفنا ما استطعنا بعد ذلك أن نقدم أو نؤخر.